بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى. النجم معروف نجم اللي في السماء، وأيضا يوجد نجم في الأرض وهو النبات الذي لا ساق له، يبقى مفروش على الأرض كده، في نبات له ساق وفي نبات يبقى مفروش على الأرض كده. فنجم السماء عارفين والنجم بتاع الأرض. ولذلك الشاعر العربي لما حب يدينا للنجم المعنيين دول يجيبهم في بيت واحد، فبيقول لحبيبته: أراعي النجم في سيري إليكم. أنا سائر بالليل، إنما النجم علامات وبالنجم هم يهتدون، كانوا يهتدون في سير الليل بالنجوم. يقول اجعلها على يمينك، اجعلها على صبعينك، اجعلها على الشمال. هناك لما يقول ايه: خذا بطن هرشة او قفاها فانه كلا جانبي هرشة لهن طريقه، يعني هتروح لها من ناحية هتروح ليه من ناحية. بقوا علامات وبالنجم هم يهتدون. والنجم الثاني اللي هو النبات اللي ملوش ساق برضو اسمه نجم. فبقول أراعي النجم في سيري إليكم عشان يهديني الطريق، ويرعاه من البيدة جوادي. وجوادي مد وكده على الأرض يأكل الإيه. فخد النجم الإيه بمعنيين، اسمه الاستخدام. الاستخدام يعني اللفظ كله معنيين اثنين، يستعمل مرة في معنى كده ومعنى. وفي آية في القرآن تدلك على دقة التكوين الإلهي للقرآن: والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. طب الشمس والقمر يناسبها النجم، النجم اللي هو في السماء. طب والنجم والشجر، والشجر يناسب النجم بتاع الأرض. يبقى كلمة النجم اللي موجودة في الصورة خدمت الشمس والقمر والنجوم، وخدمت والشجر النجم الثاني. يبقى اللفظ استعمل وخد المعنى ده والإيه والمعنى دي. النجم وعلامات وبالنجم. ولذلك ربنا يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. طب وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يبقى إذا النجم كان بيهتدوا به إلى الإيه؟ إلى أماكنهم اللي عايزين يمشوها. فإذا هوى النجم سقط، يبقى امتنعت الهداية ولا لا؟ فربنا بيقول: والنجم إذا هوى. النجم اللي بيهدي الناس الى الطريق ان كان يهوي تمتنع الفايدة بتاعته، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم وما غوى. وان سقط النجم اللي بيهدي الناس، ليه؟ لان ده نجم بيهدي للماديات، انما نجم محمد ده نجم هو اللي بيديله، يبقى ما بيسقطش ابدا. والنجم اذا هوى. وأنا أستغفر الله عن أحاديث الحلقات الماضية في أني أوجزت في هذه المعاني حرصا على أني أريد أن أتمم بحول الله كتاب الله في حياتي، ولكني عتبت في ذلك. فقيل لي: الموت له أجل ورزقك من الله له أجل. ولذلك أعود فأقول: كلمة النجم وردت بمعان ثلاثة. المعنى الأول هو نجم السماء، وقد ذكر في القرآن مرتين: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا هو النجم السماوي اللي هو. فالنجم القرآني الذي ينزل يشترك مع النجم السماوي في أنه للهداية، بس النجم السماوي هداية في مقومات مادة الحياة لأنه يعرف به الجهات. فإذا كان مسامتا للرأس يمكن للإنسان أن يحدد الجهة التي هو يقصدها بشمال وشرق وجنوب وغرب. وإذا كان عاليا عن سمت الرأس ما يدينش هداية. إذن فهدايته لك للأمكنة لا تتأتى إلا بأن يهوى من علوه شيئا في الحركة إلى أن يسامت الرأس كده. فإذا سامت الرأس تستطيع أن تهدد به. إذن فهويه نافع، النجم ينفع ساعة الهوي، أدي نجم السماء. وأما نجوم القرآن

فكانوا يقولوا دول ما خلاص انتهت يعني اجلهم قريبه يعني مش هينفع يهدوا الملك للابناء. فجعلها وصيه بس يوصيكم الله. وبعدين لما استقرت المساله وعرفوا نفعها رحت جاءت حكم البلد. فاذا نجوم القران هكذا كل نجم ينزل لحسب مصلحه. فقال لو نزلناه جمله واحده ولما رتلناش ترتيب كان ياتونك بمثل. يقول لك ايه يا اخوان الحكايه دي هم يقولوا ربنا يرد. انما لما ينزلوا جمله واحده هيقولوا امتى ويرد امتى. ولذلك قال ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالايه بالحق واحسن ايه تفسيرا. هذا نجم القران وذلك نجم الايه السماء. اما نجم الارض فما علاقته بالهدي؟ ده في هدي ذكى في هدي مادي والقران في هدي قيمي. فنجم الارض ما هو نجم الارض؟ نجم الارض هو النبات الذي ينبت ولا ساق له مفروش على الارض. الثاني يبقى شجر يبقى له ساق. فاللي مفروش على الارض ده اول شيء ينتج. ولذلك اذا رفضت على جبل تلاقيه اجرد. فاذا امطرت السماء تمشي عليه بعد اسبوع تلاقيه ايه اخضر كله. والارض اللي كانت جاذبه ايه ابتدات تخضر. اما تخضر من زرع بذرتموه واما تخضر من بذر لم تعرفه انت زي الجبل. لان الريح يحمله الريح بيحمل لقاح الايه الذكوره والانوثه ينطق. فلما تنزل ما يطلع اللي على الارض عمره قصير تقدر تنتفع منه بعد اسبوع. يقوم لما يجي جد الناس عايشين على الشجر يثمر بعد كم سنه. تقوم الناس دي مواشيها ترعى الايه النبات النجم ده ترعى وانتوا برضه ترعوا منه. بس الحاجات اللي ايه خياره طماطم بقدونس فجله جرجير الحاجات اللي هي. لكنك اذا اكلها الحيوان فقط برضو الحيوان هيديك ايه لبن تشرب ولحم تاكله ومش عارف ايه. فيبقى النجم اللي جاي في الارض دي جاي ايه اسعاف للناس اسعاف للناس في ايه في حياتهم. فنجم السماء اسعاف للماديات ونجم القران اسعاف للروحانيات. ودي معناها ايه اسعاف للايه للغذائيات على ما الشجر يكبر ويدينا يكونوا انتفعهم ايه وكذا. والنجم جه في القران بصور متعدده. وإذا النجوم انكبرت في النجوم وبعدين وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وبعدين الشمس والقمر وحسبان والنجم والشجر يسجدان. ده كده في السماء. لا ما شفناش عن النجم القطبي. ما دام هو علامات وبالنجم هم يهتدون لازم ده النجم الأول النجم القطبي اللي لا يزال إلى الآن هو مقياس ومرجع الجهات. النجم القطبي متجه للشمال يبقى نعرف النجم القطب هنا يبقى هذا الشمال وهنا الجنوب وهذا الشرق والغرب. يبقى هو ربنا قال لك والنجم هو والنجم جنس النجم. خد النجم مش اللي احنا بنقول عليه ده ايه النجم ايه قطبي خده من امامه. ما قالش والنجم هو. وكلمه النجم تطلق مره ويراد بها المفرد وتطلق مره ويراد بها الجمع. وكل مفرد يطلق به الجمع والمفرد له في القران استثناءات. مثلا الحق يقول في القرآن والعصر إن الإنسان والإنسان مفرد مش كده لا في خسر إلا الذين آمنوا. طب بيستثني جماعة من مفرد يبقى الإنسان يعني كل إنسان. يبقى إذن المفرد يأتي بمعنى الإيه. فالنجم هنا يعني كل نجم في السماء. فهم دي خلاص. والنجم إذا هوى عرفناه. النجم لما يوهى نعرف نهتدي به. لما يبان النجم القطب نعرف نهتدي به. والنجم في الأرض نعرف نتغذى منه ويشعفنا ويعمل لنا مش عارف إيه. ده نحن النجم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم قسم ولله أن يقسم بما شاء على ما شاء. لأنه هو اللي يعرف عظمة اللي مقسم به. والنجم له أشياء كده. ما يقسم بالطور له منافع كثير. يقسم مثلا بالملائكة لهم منافع. يقسم بالزاريات لها منافع. يقسم كل حاجة بكل قسم من الله. الله الذي خلقه يعرفه إيه منفعته. ما يقسمش للحاجة لها علاقة بالكون. زي ما قال والضحى والليل إذا سجد، مش قسم بشيء من الزمان وهو الضحى وبالليل، والضحى والليل متقابله، لأن ده ليل بنهدأ فيه ونسكن، وده نهار بنكدح فيه، وكل كادح بالنهار لازم يرتاح بالليل. فالضحى للكدح والليل للسكون، يبقى لهم فيما. لو أن النهار صرمت زي ما قلنا كانت الحكاية بقى، لو أن الليل صرمت كانت الحكاية بقى، ما تنفعش الحياة. يبقى لازم فيه إيه؟ ليل ونهار. تتعب في الليل لازم تروح تستريح بالنهار، ما تتعب ما تستريحش بالليل ولا هو إيه؟ ما تقدرش تشتغل التاني يوم. ولذلك إذا جد على الإنسان مصلحة استوجبت عدم نومه ليلة على بعضه ثم استأنف النهار بالعمل، يظل عمله مختل مش مظبوط، ويمكن ينام ليلتين بعدها أو يومين على ما يرجع نفسه. يبقى والضحى والليل إذا سجى أقسمه الله، علشان يدي برضه قضية إيه، أخذ من الكونيات اللي هي الضحى والليل قيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر جابهم بعد الليل والنهار. دي ذكر الناس يهمين أنهم متعاندين، يقولوا لا زي الليل والنهار مش متعاندين، ده متكاتفين على معنى واحد، بديك راحة عشان ده. كذلك الذكر والأنثى مش متعاملين مش متعاندين، انتم اللي عملتهم متعاندين، انما هم متكاملين، الرجل للكدح والمرأة للسكن. ولذلك كل عمل شاق ما بنلاقيش النساء يتهافتوا عليه، نفس النساء يتهافتوا على دين يقعدوا على مكاتب بس، انما اشتغلوا سواقين اوتومبيلات، سواقين قطارات، راحوا المناجم، ايه الحكايه دي؟ عايزين بس الحاجات اللي فيها طرف وامزحه ويقعدوا، وبعدين برضو ياخدوا على المكتب الماميه والملوخيه ويقطفوا فيها. فربنا بيقول وما خلق الذكر والانثى لا تجعلوهم متعاندين، هم متكاملين بس كل واحد له ايه؟ كل واحد. انت اقرا الايه بقى ثانيه كده، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى، كل واحد له سعي مخصوص، فبتنقلوا في السعي ده هنا السعي دي، والا فتدت الايه؟ الحياه كما ترونها الان. الحق سبحانه وتعالى يعطينا من للقيم اشياء ايه؟ اشياء ماديه. الله سبحانه وتعالى حينما جاء لنا بالنجم اذا هوى، ادي شيء موجود لنا ونشوفه كل حاجه، والرسول جاي جديد. طيب ما ضل صاحبكم وما غوى، هل النجم لما هوى عشان يهديكم، والنجم القطب لما ظهر عشان يهديكم، كان جاي يضلكم ولا يهديكم؟ فانا خلقت اللي يهديكم هنا، فانا منزل لكم الرسول اللي برضه يعمل ايه هنا. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما هو الضلال؟ اولا الضلال ان لا تتبين لك طريقا الى الغايه، هنا ولا هنا ما تتعارف. النبي ما حصلش منه دي. طب وهل الحق سبحانه وتعالى لم يقل في سورة الضحى ووجدك ضالا؟ هكذا وقف المستشرقون. القرآن متناقض، بينما يقول ما ضل صاحبكم وما غوى، ثم يثبت في سورة أخرى ووجدك ضالا. فهذا إيه بقى الحكاية دي؟ ما ضل وما ضلش. طبعا هؤلاء المستشرقون يستقبلون القرآن بوعي الناقد، لا بوعي العابد، يقوم عايزين يعملوا أي شيء، ودول بيقولوا في بلادهم بلغتهم وتنتهي المسألة. العيب بقى مش فيه دي، العيب في من ينقلون ثقافة المستشرقيين والغرب إلى مصر ويكونوا مسلمين، يقوم المسلمين هم. لأن لما أجي للمستشرق بقول كده أقول لك ما هو كافر، ما يقول إلا على كيفه، انما لما اسمع مسلم يقول كده بقى ممكن يترك شبهه في اذهان الناس. نقول له انتم ايها الناس الناقلون والقائلون غير فاهمين لشيء، لان في حاجه اسمها الجهه منفكه. الجهه منفكه يعني ايه؟ يعني ايه الجهه منفكه؟ قال لك ولكن اكثر الناس لا يعلمون. نفت العلم ولا ما نفتوش؟ ثم قال بعدها يعلمون ظاهرا من الحياة. يبقى لا يعلمون البواطن الأمور وحقائق الهد، يعلموا الظواهر بس إنهم يعلموش الكل، بس لا يعلمون هنا لها معنى ولا يعلمون. ويقول له الحق سبحانه وتعالى يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وما رميت إذ رميت، طب ما رميت يبقى ما رماش، واذا رميت برم. قال لك اهو ده تناقض، نقول له برضه الجهه منفكه. لان ما معنى الرمي؟ الرمي ان انت تجيب حاجه بكفك كده وترميها كده عشان تاذي بها الغير. رسول الله خد حبه حصى كده بكفه ورمى، انما هل اوصلها الى كل الجيش؟ الرسول عمل شكليه الرمل ولكن الحق وصلها الى كل الجيش. وما رميته ازر ولكن الله، ولكن الله رمى. يبقى اذا الجهه منفكه خالص، او هنا ما كانش ضال، وهناك تقول ان كنت ضال. نقول شاف ضال ازاي بقى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ في أمة أمية وأمة بدوية لم تتعلم علما وبقيت على فطرتها في استقبال قضايا الحياة، تمشي بجمالها ورحالها عشان شوية زرع ولا تزرعش عنده، تيجي تغير على دي غير على ده وده غير على ده لما يلاقي زرع لأنه في جوع. ومن العجيب انه غير على واحد ياخد المشية بتاعته ونجاله ضيف بالليل يذبحه. فأمة أمية، هذه الأمة الأمية نزل فيها الرسول لحكمة. ما هو واحد يقول لك ليه ما نزلش في أمة مستنيرة؟ ليه؟ قال لأنها ستأتي بأشياء عجيبة. هذه الأشياء العجيبة وهم أميون، والأم ما استفادش حاجة من حد، مين اللي جابها؟ محمد الزيدي. يبقى أمي بالنسبة لتعلمه من البشر، لأن تعلمه من الحق، ما خدش حاجة من البشر أبدا. يبقى الأمية فيه شرف، الأمية فيه شرف، يعني مش معلم أنتم، مش معلم أنتم، معلم ربه، ولكن الناس اللي بيقوم بيعلمهم علم بعض. أدي واحدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ وهو غلام، راح يجيبوا أحجار للكعبة، أحجار يرمموا بها الكعبة، والغلمان بقى زي ما بنسخرهم في حاجة يروح يجيب حجر وده يجيب حجر، فالغلمان كلهم لما راحوا جابوا الحجر، الحجر اتكل هنا تعبهم فيه، قاموا تنوا أسوابهم كده ويحطوها هنا تحت الحجر. جه محمد وهو في الصهم يشيل التوب، فسمع قائلا يقول عورتك يا محمد، هو لسه غلام. الله، يبقى ما اتبعش طريق الضلال في كشف العوره، واستعجب. اشمعنى دول بيعملوا كده؟ يقولوا له فلان شوف الغني ده مش عارف ايه، يقول ليه بيعمل ايه؟ قال لك ما هو فتح خماره وبيجوا الليل يجوا يشربوا خمر بقى، والرجال العقليه يجوا مش عارف ايه وبتاع، والعوذ بالله ينصرف عنه. طب ما ده ايه يسال؟ يقولوا أصل ده عامل بتاع للنساء، خيام للنساء صغيرة كده، اللي عايز يريح نفسه جنسيا يتنه رايح، وابو سفيان كان عامل له الحتاية دي، هذا طريق. وبعدين يجد ناس يبعدوه الصلاة، وناس ما يبعدوش زي ورقة، والتاني ما بيبعدوش، الطريق ملتب هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا مش عارف. فلما يأس من حركات الناس عمل ايه؟ أراد أن يخلو من الناس، مش غادر. أخو ابن مطعم مثلا يطعم الناس ويعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وناس يسطوا على الناس ياخذوا الله، من هو اللي صح؟ فرع على غير حراك، ما عجبتوش حركة الناس ويأس من إصلاحها لأنه غلام ما يعرفش حاجة، أم هجرهم وراح على الحراء، اختلى عن الناس بالله وأنس بالله. وبعدين كان أهلا لأن يساق الوحي، يبقى كان ضلا في الدنيا، ما يعرفش يمشي الطريق، كل طرق ضلة، يمشي هنا ولا يمشي هنا، يبقى ما تنفعش، فمشي لا هنا ولا هنا، وخلع نفسه من الايه؟ من الحي. وخصوصا بقى لما راح لا وجه عليه الوحي، يبقى اهتدى ولا ما اهتداش؟ كان ضلا لا يعرف طريق الخير، لان الامه اللي هو عايش فيها ما لهاش طريق الا كله للشر، فسبهم. فنزل عليه القران، قال له انت كنت ضال ما انتش عارف تسلك، ايه احنا نزلنا لك باب هناك تسلك عليه. طيب الحق سبحانه وتعالى، لما الناس قالوا المستشرفين ان فيه تناقض في القران وما عرفوش، فنفس ربنا يسر لهم القول، وقعدوا يطبعوا كتب ويردوا على الايه؟ على الحاجات اللي زي دي. الناس اللي بيتلقفوا اقوال المستشرفين ضد الدين يسمون نفسهم جماعه التنوير، التنوير يعني بينوروا الناس اللي في ظلمة ويجيبوا لنا الحاجات دي كلها. نقول تعرف تقول ما هو التنوير؟ أن توجد للناس نورا يمشي يخرجهم من ظلمات هم فيه. طبعا الظلمات دي فكرية ولا مادية؟ الظلمات فكرية. طب هل الظلمات الفكرية تركها الإسلام ولا نقاها وهذبها؟ طب النور المادي سابه ربنا؟ ده ربنا قبل ما يخلق آدم خلق له قبل أن يوجد شمس وقمر ونجوم وخمسة وأرض وهواء الله، يعني قبل ما يخلقه خلق له. وبعدين لما تيجي النور، النور ده كل واحد يستفيد منه، الفقير والغني واللي ما عنده واللي ما عندوش، مش خاص بناس، مش حدش بيملكه. زي ما بنملك بكوبانية النور ونقول لك ادفع مش عارف ايه مثلا، لا عشان. ولذلك احنا قلنا الماديات التي نريد ان ننير بها الحياة، الحياة كانت لازم المادية لها نور، لان النور بيعصمني من ان اصطدم في حركتي باقوى مني فيحطمني، او انا اقوى منه فاحطمه. بنضرب مثل بسيط للرجل اللي ينام في شقته ويمكن عايز يروح دورة المية، فلما بيطفي البيت كله ويمشي يتعثر في أدوات البيت، يمكن يتعثر في الدولاب يفتحه، يمكن يتعثر في الأطواق كده يكسره. إن اصطدم مع أقوى منه الأقوى يحطمه، وإن اصطدم مع الأضعف منه يحطمه. يقولوا لا طب يعملوا هو الناس بس كده بسيطة، نور بسيط كده على خمسة ولا حاجة عشان يبقى يعرف بس يروح لدورة المية. فحبوا يعملوا الناس لما جم يركبوا الونسات انحرقت الاول، لان الفولت اللي داخل البيت كبير والناس ما تتحملش، فعملوا ايه الترانسفور من اللي بيقولوا عليه ده، يوم ياخد من القوي ويدي للضعيف. الله، اذا النور ضروري حتى في ظلمات البيت، ولما يجي في ظلمات الليل برضو ضروري عايزين النور. قال لك ده النور ثبات والناس عثمان، قال لك لا في ناس يستيقظون لمصالح النائمين. العدس والشرطة دي اللي عايز اللي سهران عشان مصالح الله، رجال المطاف اللي صارحين، رجال الإسعاف، مستكفيات تنام بالليل، لا أبدا سهران الحاجات. يبقى ليه لازم ألاقي نور الله. يبقى مش كله بينام، مش كله بينام، بل بعضهم بينام وبعضهم بيسهر. ولذلك لما نظرنا إلى قصة النوم في القرآن وقال النوم سباتة والنوم مش عارف إيه وكذا، الحتة دي أشارت الناس منهم لا تفطنوا إلى قول الله ومن آياته منامكم بالليل والنهار. شوف استثنى عشان إيه؟ عشان الحالات اللي عايزة سهر دي بيبقى عايزين وبيخدم النائم ولا لا؟ طب من ضمن تأمين النائم. ولذلك يضربوا في المثل يقول لك الرجل يستخدم جماعة عنده يخدموه ويجوا بالليل يعسلهم وما يخدموا زي عندنا يناموا مش عارف ما يطلبش، يقول لك ما انت مشغله طول النهار. ومن يحرث يحرث الارض يعني لا يحرث بالسيف خليه مفتاح. اذا ومن اياته منامكم بالليل، ادى الاحتياط ولا لا؟ ادى الاحتياط علشان يفهم ان المساله مش حل. اللي فيها استثناء يجيب له الايه؟ يجيب له الاستثناء. طيب جينا بالليل بقى والناس عايزين اضواء، قال لك كل واحد بيعمل له ضوء على قده على مقداره. كنا في الفلاحين ننور بالفتيله بتاع صفيح كده وفيها جاز وفيها فتله من القط، انما لها دخان يمكن ما شفتوش انتم، لها دخان ولها هيصه كده وبتاع وتعمل وواحد يجيب لمبه نمره خمسه بدل ما تبقى سايبه، يحط الازازه كده تقوم الازازه تحجب الهواء يقلل الاحتراق يقوم ما يجيش دخان. واحد يجيب لمبه نمره عشره، واحد يجيب كلوب بقى، واحد يجيب نيون الله، واحد يجيب فلوريست على حسب ايه؟ ينير ظلماته على حسب ايه؟ ما حسب مقدرته. فاذا طلعت الشمس الصبح اطفئوا مصابيحكم فقد ظهرت شمس الله. يبقى اذا النور الازلي من مين؟ من الحق. عايز تنور نور لي قبل بقى قبل الشمس، انما مش نور لي، نور لي في الفكر. هنقول الكلام ده. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم. وانتهينا إلى ذكر الخلاف أو تحقيق الخلاف الذي عابه علينا المستشرقون،

قال يعني يا أولاد ما غوى يعني ما يكونش عنده حق وإيه يعدل عنه عشان هواه عشان مصلحته ويسيب الحق، إنما يكون عنده حكم فيه ويسيبه ويكون ما يقصدش الطريق الملتوى عشان له حاجة في الالتواء، يقصد الطريق الايه؟ الطريق الصح، الطريق الدغري. ازاي؟ قال كنا في حاجة الى السفر الى الصقر، كانوا يسموا الاسكندرية الاول الصقر كده، واخذنا رجل يسوق لنا السيارة وهو ليس سائق ولكنه ميكانيكي زي ما بيقولوا، فقلت له أنت سائق يا ابني؟ قال لا ده لميكانيكي. قال له ميكانيكي يعني بتصلح السيارات يعني بالضرورة تسوقها بقى، بشوفنا واحد سواق كده. قال له حاضر الشيخ، جاب واحد سواق يسوقها. فلما مشوا عند إيتاي البارود أراد السائق يجنح إلى اليمين وقال فيه كده نمشي كده وبعدين نطلع كده، أمن الله راكب ويا الشيخ. قال له يا ابني وليه احنا نعوج كده ونطول على نفسنا المسافة ونروح هنا؟ قال ده فيه هناك بتاع كافاترية او كازينو او اي حاجة موضوع على النهر كده وفيه راحة كويسة وشرب مش عارف ايه. الشيخ قال له تعال نشوف نرتاح شوي، فراح قعدوا يمشوا يمشوا يمشوا يمشوا، خدوا مسافة طويلة وصحيح راحوا لقوا ترعة، والترعة عليها كازينو حلو ومنسق وفيه مش عارف طربزات كويسة وقال وقعدوا. السواق لما سبدوا يدخلوا على طرابيزه راح فايت على الكشك اللي فيه اللي بيدير الأول اللي بيدير التجربة. أما إحنا افتقدنا السواق فلا هنا قاعد عند الإيه؟ عند الكشك. أتاني اللي قاعد على الكشك وبيدير المسألة دي فتاة، وقاعد بقى إيه وجناها شربنا القهوة بتاعتنا ونستناه يجي ما جاش. قال السواق قال له مش قلت لك أنا سوق بلاش حد؟ فمشوا فاتوا عليه وهو في الكشك. قالوا يلا يا سيدنا بس شوية راحوا سايبينه وماشيين، وهم طالعين كده ماشيين على الترعة اللي بعد بعد الكذب قال الشيخ والله بعشر خطوات وإذا بيت أوتومبيل تاني ماشي فاضي، فشورنا الوقف فأخذنا ومسيرة دي على الإعب على الإسكندرية. أهو ده عارف الطريق العدل، وإنما حود وغوى علشان مصلحة الهوى. يبقى وما غوى يعني ما حاد عن الحق لأجل هوى في نفسه. ما شاء الله الله يفتح عليك. ما حال عن الحق لأجل هوى في نفسه، قد لا يعرف الحكم إنما ما فيش هوى نفسه يعمل. أم قالوا طب ما ربنا عبدله ليه بقى يجيب أحكامه هو يعدلها له؟ قال له فيما لم يكن فيه حكم، فيما لم يكن فيه حكم. ولذلك كان يقول له اللي ما فيش حكم يقول عفى الله عنك لما أتمت لهم، إنما من الذي صحح لهم؟ مثيله أم ربه؟ إنه ربه نعم المصحح. أدي وما غوى يعني لا ضل ولا ايه ولا هو. لذلك يقول لك ايه؟ قول الطريق الايه العدل. ولذلك اول سورة في القرآن اهدنا الصراط المستقيم العدل اللي ولذلك احنا حتى بالكلام يقول لك تعالى دغري ما تلفش وتدور كده وتروح مش عارف ايه. وحتى في الطريق المستقيم برضو التزم الاستقامة فيه، ما تمشيش على الجنب. ممكن انت بتمشي على الجنب بقى عشان البتاع بتاعك يمور ياخده بتاع من هنا عدوره من هنا ولا مش عارف ايه ولا ليك مصلحه في هذا، يمشي في الوسط. ولذلك سماه سواق السبيل. سواق السبيل يعني ايه؟ وسطه. يبقى القيمه من اليمين هي دي القيمه من الشمال، عشان حتى حصل خلل في العرب في العربيه يبقى برضه على الطريق، انما حصلت الثانيه خلل العربيه تقع في يوم ياخذ الطريق الاساسي. دلوقتي برضه الطرق اللي كانت قديمه كانت لها معامل على استراد يعني طريق ايه؟ طريق عدل. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير على الطريق الايه؟ الطريق العلي. يبقى ما ضل رسول الله وما ايه؟ ما ضل صاحبكم وما غوى. الله هات بقى وما ينطق عن الهوى. انا نسيت اسول لكم حكايه برضه شقلنا الشيخ. كان رسول الله كان يرعى الغنم في اجياد ومعه رعيان كثيرون، وبعدين انتهى الرعي ودخلوا المواشي الزراعي. فمحمد قال انا عايز اروح الكعبه، التانيين قالوا طب نروح الكعبه وياك ما فيش مانع، بس عايزين نمشي كده نروح على مش عارف ايه نلف كده وبعدين نروح الكعبه. اما واحد قال طب ما نمشي يا اخي نروح على الكعبه على طول، واحنا الطريق اهو الغنم غلموا ومشوا على هناك. فلما مشوا على هناك واحد من اللي كان وياه من الرعاه وقف عند حته مخصوصه كده واتكلم وتودد ومش عارف ايه، وبعدين جه كاشف البال. فزميله قال له ايه مالك؟ قال له البنت مش هنا، البنت خرجت